الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في باب اليقين والتوكل من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله الحديث الثالث في هذا الباب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الحديث فيه أن التوكل واليقين هو سمة الأنبياء، وأنهم في أحوالهم كلها وشؤونهم جميعها يفزعون إلى الله عز وجل ويلتجئون إليه سبحانه وتعالى وحده. فالتوكل منهج لجميع الأنبياء، وذكر ابن عباس رضي الله عنهما لذلك في خليلي الرحمن إبراهيم ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه ليتأسى بهم العباد في الدعاء والتوكل والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وكما هو معلوم أن الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل، فمن يقرأ أخبار الأنبياء ومواقفهم العظيمة وحسن التجائهم إلى الله سبحانه وتعالى يأتسي بهم ويقتدي ويسير على نهجهم. وكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة استعانة وتوكل والتجاء إلى الله عز وجل، فإن معنى حسبنا الله أي كافينا، والحسيب من أسمائه تبارك وتعالى أي الكافي، فحسبنا الله أي كافينا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ونعم الوكيل أي من يتوكل عليه ويلتجأ إليه سبحانه وتعالى. هذه الكلمة يشرع للمسلم أن يقولها في مقام دفع الضراء كما هو في هذا السياق، وأن يقولها كذلك في مقام جلب النعمة، فيقول هذه الكلمة في المقامين: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إن كان قال ذلك في مقام دفع ضر وبلاء نزل، أو قالها في مقام جلب نعماء وخير وبركة يرجو أن ينالها ويظفر بها. إبراهيم الخليل عليه السلام قالها حين ألقي في النار، حين ألقي في النار قالها ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وكان فعلا كما دل على ذلك القرآن الكريم. ألقي عليه السلام خليل الرحمن أفضل عباد الله سبحانه وتعالى في زمانه، بل أفضلهم على الإطلاق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وابتلي هذا الابتلاء العظيم أن قومه ألقوه في النار، أججوا نارا عظيمة حتى إنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى النار ليضعوه فيها، فألقوه بآلة من مسافة بعيدة، وقال الله للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام التجأ إلى الله تبارك وتعالى وحده فقال هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا قاله الصحابة وقاله النبي عليه الصلاة والسلام وقاله الصحابة رضي الله عنهم معه صلى الله عليه وسلم في غزوة حمراء الأسد بعد أحد مباشرة في اليوم الذي يلي يوم أحد، عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يخرجوا معه للحوق لإدراك المشركين، وأمرهم ألا يخرج معه إلا من شارك في غزوة أحد، فاستجاب الصحابة مع أنهم قد أصابهم القرح وكانوا في شدة عظيمة، ومع ذلك استجابوا وخرجوا، ومنهم من هو بدمائه على إثر غزوة أحد خرجوا مستجيبين للرسول عليه الصلاة والسلام، الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، فخرجوا مستجيبين لله سبحانه وتعالى. ولما قيل لهم إن المشركين قد جمعوا لكم لاستئصالكم والقضاء عليكم وأعدوا لذلك العدة، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وهذا فيه أن من يقول حسبنا الله ونعم الوكيل يخلصه الله من كل شدة وينجيه من كل كرب. فإبراهيم الخليل عليه السلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل حين ألقي في النار، تلك النار العظيمة المحرقة، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والنبي عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام قالوا هذه الكلمة حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قالوها فكان الأمر كما قال الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهكذا كل من اتبع الأنبياء وسار على نهجهم في الالتجاء إلى الله عز وجل في الشدائد والفزع إلى الله سبحانه وتعالى في الشدائد والكروبات من مرض أو فقر أو ابتلاء أو غير ذلك، يفزع إلى الله وحده سبحانه وتعالى، والله ينجيه من كل كرب وينجيه من كل بلاء. أما والعياذ بالله ما يحصل من بعض الناس ومن بعض الجهلاء عندما يصاب بكرب أو بشدة أو ببلاء، يفزع إلى غير الله ويلتجأ إلى غير الله يطلب نجاته أو خلاصه من شدته وكربه، فهذه مصيبة عظمى وبلية كبرى تقع من بعض الناس جهلا وانحرافا وضلالا. كيف يلتجأ إلى من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موت ولا نشورا؟ كيف يلتجأ إلى العاجز الفقير الضعيف الذي ليس بيده من الأمر شيء ولا يلتجأ إلى الله عز وجل؟ فإبراهيم إمام الحنفاء ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل عباد الله، ولم يلجأ إلا لله وحده، ليس بيدهم من الأمر شيء لا نجاة ولا غير ذلك، الأمر بيد الله، فلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا فإن هذا الحديث حديث ابن عباس العظيم استفاد فيه مكانة التوحيد وعظيم شأنه، وأن أهل التوحيد هم أهل النجاة وأهل الفوز والظفر، بخلاف الجاهلين الذين علقوا والعياذ بالله قلوبهم بغير الله في الشدائد والمصائب والنوازل، يذهبون إلى ربما قبور أو إلى أحجار أو إلى أشجار أو إلى كهنة ومشعوذين وسحرة وغيرهم للاستنجاد بالمخلوقين والالتجاء إلى المخلوقين في كشف تلك الكرب وتلك المصائب. وعملهم هذا هو عين الخذلان وتمام الحرمان، وذلك عندما ينطفئ نور الإيمان ونور التوحيد فيكون هناك الضياع التام والخسران المبين. فنستفيد فائدة عظيمة من ذلك، أهمية التوحيد وأهمية الالتجاء إلى الله وأهمية إخلاص الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قال رحمه الله: قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة. هذا الحديث ساقه رحمه الله لما فيه من بيان حال أقوام يدخلون الجنة لكون أفئدتهم أصبحت مثل أفئدة الطير، مثل أفئدة الطير. وكما ذكر رحمه الله تعالى إما لقوة التوكل على الله سبحانه وتعالى، قد جاء في الحديث: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تهوي تغدو خماصا وتروح بطانا. وقيل قلوبهم رقيقة بسبب قوة الإيمان والخوف من الله وإقبال قلوبهم على الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، قال: ما يمنعك مني؟ قلت: الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. قال وفي رواية: قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه، فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحة قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عندي خير الناس. قوله قال النووي رحمه الله قوله قفل أي رجع، والعظاه الشجر الذي له شوك، والسمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح، وهي العظام من شجر العظاه. واخترط السيف أي سله، وهو في يده صلتا أي مسلولا، وهو بفتح الصاد وضمها صلتا وصلتا. والقائلة نوم الظهيرة. هذا الحديث حديث عظيم جدا في قوة التوكل على الله وعظم الثقة به حسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى. فهذا الرجل المشرك استل السيف سيف النبي ورفعه صلتا، أي تجهز لأن يضرب بالسيف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام نائما، فاستيقظ ورأى أمامه هذا الرجل بيده السيف والسيف مسلول ورفعه وتهيأ لأن يضرب به، فقال مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: من يمنعك مني؟ فقال: الله. قالها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام، قال: الله الله الله، أي الله هو الذي يمنعني منك. فسقط السيف من يده كما جاء في رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه، سقط من يده، يعني أصبحت يده بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أي يمنعني منك، سقط السيف من يد ذلك الرجل المشرك، فلم يصبح تصبح يده تقوى على حمله. فقام عليه الصلاة والسلام وأخذ السيف وقال له: من يمنعك مني؟ فأخذ يتوسل ويرجو، قال: كن خير آخذ، كن خير آخذ. فكما جاء في الحديث لم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام، عرض عليه الإسلام، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فأبى أن يسلم، ولكنه عاهد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقاتله وألا يشارك مع قوم يقاتلونه، فخلى النبي عليه الصلاة والسلام سبيله، وذهب الرجل إلى قومه وقال: جئتكم من عندي خير الناس، لما رأى من هذه المعاملة منه صلوات الله وسلامه عليه، مع أن هذا الرجل قد كان هم وصمم وعزم على أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، واستل سيفه فعلا ورفعه ليقوم بذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام توكل على الله والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فكفاه صلى الله عليه وسلم، وأيضا ترك الرجل ولم يعاقبه، وهذا أيضا مقام آخر من المقامات العالية والرفيعة، وهي العفو، وكان ذلك من أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام في عدم انتقامه لنفسه، في عدم انتقامه عليه الصلاة والسلام لنفسه، فعفى عنه وعرض عليه أن يسلم وأن يكون فردا من أفراد المسلمين، ولكن الرجل أبى ذلك فتركه يذهب، فذهب إلى قومه وذكر لهم الأخلاق العظيمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحلى بها، فوصفه بهذه الصفة، قال: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عندي خير الناس، والحق ما شهدت به الأعداء، هذا رجل عدو وكان يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام وشهد بهذه الشهادة، قال: جئتكم من عند خير الناس، لما رآه من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وكريم تعامله. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال النووي رحمه الله: معناه تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون. وهذا الحديث حديث عظيم في باب التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الالتجاء إليه. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لو تتوكلون على الله حق توكله، وحقيقة التوكل كما سبق أن عرفنا معناها تفويض الأمر بصدق ويقين إلى الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب، مع بذل الأسباب. ولهذا قال في الحديث: لرزقكم كما يرزق الطير، وأخبر أن الطير لا تبقى في عشها أو وكرها أو تنتظر أن يأتيها الطعام فيه، بل أنها تذهب في الصباح الباكر من أول النهار خماصا أي جائعة، وترجع بطانا أي ممتلئة شبعة، فهي بذلت الأسباب. وهذا يفهم من أن حقيقة التوكل اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع بذل السبب، أما أن يترك السبب متوكلا فهذا حقيقته كما بين أهل العلم تواكل وليس بتوكل. فالمتوكل حقا هو الذي يبذل السبب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي اطلب العون من الله. فإذا هذا حديث عظيم جدا في هذا الباب، باب التوكل. ولا يزال الإمام النووي رحمه الله يسوق أيضا أحاديث أخرى في هذا الباب العظيم، نرجع الحديث عنها إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يوفقنا لحسن التوكل عليه والإنابة إليه والثقة به، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل.